بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في بعض المسائل ما قلنا بننتهي من قاعدة الإسلام وناخذ اليوم القاعدة الأخرى، بس في بعض المسائل ذكرها السيد سراج رحمة الله عليه جيد لو مر عليها مرور سريع. لعله هناك ما مضمنا عليها في العنوان هذا. أولا السيد أضاف عدة أشياء، ذكرون الشيخ ناطر مكارم قال بأن العناوين الموجودة عندنا ليس فيها الإصلاح لعدم ورود النص بهذا العنوان. السيد يقول لا، العناوين عندنا الاعتداء، وعندنا السيئة فمن اعتدى عليكم الواحد، وجزاء سيئة سيئة، وعندنا عنوان آخر وهو الإسلام أيضا. طيب ليش؟ قال لأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اعتبره من الرواية مر علينا. فبالتالي في كلام السيد لازم نشوف أن هذا يطلق عليه اعتداء، هذا يطلق عليه سيئة، هذا يطلق عليه إفلات أيضا. هذه الجهة الثانية في قضية التسبيب، في قضية مباشرة التسبيب، كان التركيز سابقا عندنا في الغالب كل على المباشرة والتسبيب. أحدهم صاحب مفتاح الكرامة أضاف قضية أخرى وهي تذكروها إيجاد الشر. سيد الشيرازي أضاف قضية أيضا، المعد ورفع المهنة. ما مثل هو جاب هني مثل، قال مثلا، لكن يعني شوف مقام نقرأ مثاله، بس قبل ما أقرأ المثال خلنا أرصد على عبارة السيد، يقول وكل هذه المسائل فيها يسند إلى الإنسان السائل، سواء كان مباشر أو متسبب أو موجد الشر أو معد أو رافع للمانع. قال ولا يهم بعد ذلك صدق المباشرة والتسبيب وإيجاد الشر والمعد ورفع المانع. شوف المثال، قال مثلا كان هناك أسد يريد أن يفترس إنسانا، يمنعه عن ذلك بباب، فإذا فتح الباب فكرته كان من السبب عرفا، وإن كان من رفع المانع اصطلاحا. أريد أقول السيد أن هذا ترى تسبيب، بس أوجد إلى عنوان آخر، المانع من الافتراس وجود الباب، فتح الباب رفع لذلك المانع، اللي هو في الحقيقة نوع من أنواع التسبيب أو إيجاد الشر. نقدر نقول أنه إيجاد شر أيضا بنحو من الأنحاء. إلا يمكن أن نطلق عليه رفع للمانع. فعلى كل حال هذا يسند إليه الفعل. طيب سيد أضاف حاجة لم تذكر عندنا، قال كما لا فرق بين العلم والجهل لحظ والاختيار والإلجاء والإكراه. ربما شو الفرق بين الإلجاء والإكراه؟ الإكراه يقول إليك افعل ولا أضرب كلام، فأنت مكره تقوم تفعل باختيارك. الإلجاء لا، هو يشيل إيدك ويخليه ويضرب به، هاي الإلجاء. كما أنه مثلا في الارتماس مثلا في الماء، أو الإكراه في إلقاء النفس في الماء، تارة يضع أمامك السلاح ويكرم روحك، ترمي روحك أنت بالسلاح فتكره، تارة هو يمسكه ويرميك، هذا إلجاء. طيب السيد يقول لا فار مما لم يكن دليل آخر على العدم. يمكن تجينا رواية تقول لا في فرقنا في هذه الحالة، لا صير. ليش لا فاق؟ يقول لأنه يسند الفعل. لكن في الحقيقة في قضية الإلجاء تبدو لي أخو نظر لا يسند الفعل إليه. يعني لاحظ الآن زجاج السيارة، تارة أنا أجي عامل وأكثر، تارة وأنا حلمان أكثر، حالة جهل يغتر تعتبر. طيب تارة مكره واحد حاط السلاح عليه يقول تكسر الزجاج ولا بطحية السلاح لقلت الرصاص، وأقوم أخذ حجرة وأكثر الزجاج. إلى هنا أنا الفاعل يسند الفعل إليه. أما في حال الإلجاء اللي هو يمسك إيدي بهالشكل ويضرب بها في الزجاجة فتنكسر الزجاجة، هذا يسند الفعل لي أنا. مشايخنا يسند الفعل لي أنا حتى أكون أنا ضامن. يبدو لي أن كيف بالنسبة مو اختياري في الإلجاء، مو اختياري مجرد آلة الآن سيخنا نسبة الآلة شلون؟ الآن أنا إذا أنا بعمد أخذت المطرقة اللي هي الآلة وضربت لها الزجاجة، يقولون المطرقة عليها الدية عليها الضمان. أنا واحد مسك إيدي بهالشكل وأطلق وضرب، أو أنه وضع إصبعي داخل الزنا عند الزناد وهو أريد أمانع وهو ضغط على إيدي بهالشكل وانطلقت الرصاصة، من هو اللي أطلق الرصاصة؟ أنا لو ذاك الذي ألجأني. أو حتى لو كان في مثل قضية البشرية، يعني البشر شخص مكلف عاقل وألجئ إلى هذا، يمكن يصير فيه ولو أنه راح يكون ضمان عليه، بعدين يقول لك المظلوم يرجع إلى من قبله. أنا حقا كنت مباشر مو باختياري، فلو ضمن أيضا يمكن أن أرجع على في هذا الشيء إلى موارد. المغرور فعلا كلامكم هم دقيق جدا، المغرور أرجع إلى من غربه، بس في شيء قام باختياره لكن جاهل لهذا صار مغرور. يعني عمل معين هو قام به فأتلف شيئا لكنه مغرور مغرر به، أما الملجئ، شوف المكره هذا يطلق عليه، نقول المغرور رجع لأمره المكره. أما بالنسبة إلى الملجأ، هو هذا الإلجاء، هو مو أن يكرهك أحد، وإنما هو الذي مثلا لما يفرقون شيئا في قضية لبس المخير، الذين يقولون بأن هذه الحالة من الإكراه فيها تستفرقون، يقول فيها كفارة، لكن نفرق هناك بين الإكراه وبين الإلجاء. يقولون إذا كان مكره على كفارة، المشهور يعني من الآن السيد والسيد الله خبص الأفضل يقول ما عليه، بس المشهور هالشكل، إذا كان مكره على كفارة لأن باختيار. أما إذا كان شنو مو مضطر، إذا كان ملجأ، الملجأ يعني شنو؟ يعني الجندي هو بنفسه شال ثياب خلاها عليه، مو قال للبس الثوب ولا بنسوي له، هو شال الثوب ولبسه وياه، ويقول ما حلت الفراغ. لا هذا الاختيار الصعب في الأمر. أقول الظاهر الله العالم أنه الإلجاء يصعب إسناد الفعل إلى الشخص إذا كان ملجأ، إلا إذا وضعنا مفهوم آخر للإلجاء، أن الإلجاء كذلك الإفطار، كذلك الإفطار، كذلك الإفطار يفرقون بين الإلجاء. أنا أقول لك في قضية الشتمة، من يقول بأن الارتماس من اضطراب الصوم، تارة واحد وضع على راسك السلاح يقول لك المنافس من نفسك عليك القضاء، تارة يجي هو يمسك ويرميك، يبطل الصوم في الحالة في الإلجاء، ما يبطل الصوم في الإلجاء، فهو اللي ألقاك. نعم يفرقون في قضية فيها، وش القضية؟ قضية الأرض، لو أكرهه أو ألجأه لارتكاب الزنا، يقولون لا يصدق هنا الإكراه والإلجاء. ليش؟ لأن العضو لا ينتشر إلا بإرادة اختيار، لو ما كان يريد هناك يقولون هذا الشيء بعضهم عن مجموعة الفقهاء، لو ما كان يريد لا ينتشر. شيخنا في رد على هذا الشيء شنو؟ لا هو صحيح الكلام، بس في رد حين ريان شربون في الجرا وخذون ايه صح ما علم بدون الإرادة لا أقول هذا كلامكم جميل إلا إذا كانت أكو طرق أخرى، بس لو ما في طرق أخرى لاعتياده يقولون لا ينتشر. كما يتصورون أن المرأة تتصل الرجل، فلا يتصورون المرأة تتصل الرجل، بس الحالي أنه في نساء يخطفون الرجال، إيه يخطفون الرجال لازم يصير في الطريقة، يعني لا بد أن تكون فعلا في نساء يخطفون الرجال وما فيه، ولكن شنو تسوي حركات معينة اللي تهيسه شهوته بعدين، هو يمكن ما يريد بس ما يقدر يمسك شهوته. اي فشيخنا فتقول كلام سيد لما يقول الا في دليل، في يمكن موارد شيخنا الالجاء غير بالمورد اللي ذكرناه انه يتحمل يلجأ ويتحمل غير ما في موارد غير له هذا يحتاج واحد يعني يتأمل. يحتاج واحد يتأمل. ليش يمكن يصير من بعض؟ يمكن الماء لازم نتأمل فيها أنه يمكن في الدماء في القاتل. الإلجاء يمكن أقول ها يمكن أن يحمل مسؤولية قتل الخطأ. الله العالم ما لازم واحد يتأمل. أن تختار بين كذا أو كذا. مكره هذا الشيء. لا يعني يلجئ يعني اللي هو يقول المسدس اللي هو أنت خلاص يعني. الإلجاء إذا واحد مسك السلاح بهالشكل مسك السيف ورفع مسك إيده ربط فيها السيف مثلا أو قبض على إيده في السيف ورفع إيده بهالشكل وضربه ليس له اختيار إلجاء هذا أقول إلا أتوقع فيه موارد واحد يمكن ماذا بس شيء يريد يقول إني يقول بأن هذا مشمول لشنه للإطلاق موجود في الروايات في الآية إطلاق موجود يشمل كل هالموارد وإلا لوجب التخصيص. إذن سؤال شيخ لو واحد قتل واحد ملجأ وهذا اللي ألجأ هرب شرد وما يعرفون أهل الميت اللي هاري هو القاتل أيمن ما عليه شيء ما عليه شيء. لا أقول بناء على ذلك لازم نروح نشوف في محل الديار بس الظاهر أن الملجأ ليس عليه شيء. فكأن القاتل غير موجود. والله العالم سيتحمل في بعض السيارات وقال الله تعالى قال ومثله قال شسمه وكذلك أثر بالضمان إذا كان السلف بيده أو رجله في حال النوم فكسر الإناء مثلا ها؟ قال ومثله لو اضطر إلى السير على لبن الغير إلى على لبن الغير إلى النهر لإنقاذ ولده فإنه ضامن لخرابها. الطين اللي يسمح جنب الماء يطلع الارض او اكره لكن يلاحظ هنا ان ايهما اقوى السبب ام المباشر لان المسند اليه القتل والكسر ونحوهما لا لدليل خاص يفرق بينهما. في حال الإلجاء السبب هو أقوى من المباشر. في حال الإلجاء السبب يصير هو أقوى من المباشر. حال الإلجاء كيف؟ حال الإلجاء شنو؟ أنا لما فكت شخص اسمه يد واحد وخليت على الجناد وطلقت على الباب مثلا فصار الملجئ آمن. يده أقوى من المباشر. إيه السبب الملجئ هو المسبب أقوى من المباشر. إيه أحسن. وإن كان إيه المسبب أقوى من المباشر. ويبقى البحث أيضا محل فيه مجال للتأمل وما إلى ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.